إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة من العزاء إلى الفداء لبيك يا حسين من العزاء إلى الفداء لبيك يا حسين إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة من العزاء إلى الفداء لبيك يا حسين من العزاء إلى الفداء لبيك يا حسين إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه برا من العزاء إلى الفداء لبيك يا حسين من العزاء إلى الفداء لبيك يا اسمعني إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة من العزاء إلى الفداء لبيك يا وانت تعرف الفكرة وتفهمها من العزاء إلى الفداء لبيك يا يلا صوتك وإيدك فوق إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذ ما شاء الله من العزاء إلى الفداء من العزاء إلى الفداء لبيك يا يبقى الشعار من العزاء إلى الفداء لبيك يا آخر مرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة من العزاء إلى الفداء لبيك يا ما شاء الله يا حسيني من العزاء إلى الفداء لبيك يا إنا أخذنا إنا أخذنا العبرة من والعبرة إنا أخذنا من طفه من العزاء من العزاء إلى الفداء من العزاء إلى الفداء لبيك يا يلا بعد سمعني إنا أخذنا العبرة من طفه والعبرة شعارك إنا أخذنا العبرة من طفه صرخة الحسيني من العزة إلى الفداء من العزة